كلاما قليلا غزير الفائدة عظيم. وهذا الكتاب حقيقة كتاب عظيم جدا، وأبو عبيد رحمه الله تكلم فيه كلاما جميلا، واستدل على المخالفين في أبواب الإيمان بالأدلة من الكتاب والسنة، واستطرد رحمه الله في ذكر بعض المسائل المتعلقة بالاستثناء وغيرها. والمعلوم أن الخلاف في الإيمان الذي أمر الله عز وجل به الناس حدث قديما، فبدعة المرجئة إنما ظهرت في القرن الثاني، في أوائل القرن الثاني الهجري، وقيل ظهرت قبل ذلك. والمعلوم أن البدع قد ظهرت تباعا، وأول بدعة ظهرت بدعة الخوارج، ثم القدرية، ثم ظهرت المرجئة، ولذلك انتشرت في أوائل القرن الثاني. والأصل أن هذه البدعة، بدعة الإرجاء وهي إخراج العمل عن مسمى الإيمان، إنما ظهر كما قال المؤرخون من فتنة ابن الأشعث، وفتنة ابو عبد الرحمن بن الأشعث لما خرج على الحجاج وعلى الدولة الأموية في السنة 81 للهجرة، فمن ذلك الوقت بدأت تظهر هذه الفتنة وهذه البدعة في العراق، ولذلك تصدى لها أئمة السنة آنذاك، النخعي وابن سيرين والحسن البصري وغيرهم من أئمة السنة كما سيذكر أبو عبيد رحمه الله في هذا الكتاب. وأول ما ظهر من هذه الأقوال هو إخراج العمل عن مسمى الإيمان، لأن أهل السنة وجماعة مجمعون كما دل على الكتاب والسنة والإجماع على أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد وقول وفعل. اعتقاد يعتقد الإنسان في قلبه، وقول ينطق به، وفعل يفعله، وأن هذه تمثل مسمى الإيمان وكلها أجزاء. فالإيمان حقيقة مركبة من أجزاء ثلاثة، لا يتم الإيمان ولا يكون إلا بها مجتمعة، إلا بها مجتمعة، كما قال الشافعي لا يجزئ أحدها إلا بالآخر. ثم ظهر بعد ذلك في أهل العراق ما يعرف بالإرجاء، وهو إخراج العمل عن مسمى الإيمان والاكتفاء بأن الإيمان اعتقاد وقول فقط، فأنكر أهل السنة. وقيل أن أول من أظهر هذا القول رجل من آل بيت، أظن اسمه الحسن كما قال السختياني أيوب، الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، رجل من آل البيت من نسل علي رضي الله عنه، أول من أظهر ذلك، واشتهر بها رجل سمى ذر. فالشاهد أن ظهرت هذه البدعة، وأنكر السلف رحمه الله على من أخذ العمل عن مسمى الإيمان وتكلموا وغلظوا فيها. ثم ظهر بعد ذلك ما هو أخبث منها، فظهر إخراج القول عن الإيمان والاكتفاء بأن الإيمان ما هو في القلب، وهذا إنما ظهر من الجهمية. والمعلوم أن الجهمية بدأت فتنتهم في أوائل القرن الثاني الهجري، فبدأ هذا القول. إذن الإرجاء بدأ بإخراج العمل، ولذلك المرجئة إذا أطلقوا في الغالب في لاسيما في عصر الحسن بن سيرين في كلام السلف يراد بهم أن أخذوا العمل عن مسمى الإيمان، وقال أن العمل ليس الإيمان، وإنما الإيمان قول واعتقاد فقط، والعمل يعني من لوازم الإيمان أو من مكملات الإيمان أو من فرائض الإيمان، ليس جزءا منه، ليس جزءا من حقيقته. ثم بعد ذلك تطور الأمر وظهر قول الجهمية، وأخرجوا هؤلاء جعلوا الإيمان ما في القلب فقط، وهم على قولين، منهم من جعل الإيمان هو المعرفة، ومنهم من جعل الإيمان هو التصديق، وأكثرهم أخرجوا أعمال القلوب عن مسمى الإيمان، أخرجوا الإخلاص والانقياد والإذعان، واكتفوا بالتصديق المجمل العام. ثم بعد ذلك ظهرت أقوال أخرى كأقوال الكرامية الذين جعلوا الإيمان هو القول فقط، هذا قول لم يعرف لأحد قبل محمد بن الكرام. ولذلك المرجئة كما يقول شيخ الإسلام تنقسم في أصولها إلى ثلاث طوائف. الأولى الطائفة التي تقول الإيمان هو ما في القلب فقط، وهؤلاء اختلفوا في أعمال القلوب هل داخل ولا غير داخل، وهذا قول الجهمية ولا، وقول الشاعرة في الأشعري في أوائل أقواله. والقول الثاني هو أن الإيمان هو القول فقط، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. والقول الثالث وهو قول عامة المرجئة أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان، وأخرج العمل عن مسمى الإيمان، وهم طائفتان، طائفة تجعل العمل من لوازم الإيمان وهم مرجئة الفقهاء، وطائفة لا تجعل العمل من لوازم الإيمان. فانتصر الحافظ أبو عبيد رحمه الله لمسألة أهل السنة والجماعة، وبين حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة ورد على المرجئة وأجاب على شبهاته. ونحن إن شاء الله سنبين هذا ونذكر أقوال المرجئة بشيء من اختصار، ونبين كذلك المسألة الدائرة في هذه الأيام، وهي مسألة العمل هل هو شرط كمال أم كما يقول شرط صحة، هل هو جزء وهل يضر، وهل لو ترك إنسان عن الكلية يخرج عن الإيمان ولا ما يخرج. سنأتي على بيان إن شاء الله في موضعها، والكتاب الحقيقة بيان لهذه المسألة لكن ربما نزيدها بيانا. يقول حافظ أبو عبيد القاسم السلام، يقول بسم الله الرحمن الرحيم توكلت على الله، باب نعت الإيمان في استكمال ودرجاته. ثم ذكر عن راوي هذه الرسالة إلى أن قال يقول قال أبو عبيد أما بعد، فإنك كنت تسألني عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه، وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك ومن حج على من فارقهم به. إذن يذكر مراده أن يذكر قول أهل السنة ويذكر حجتهم ويذكر أقوال المخالفين ويجيب عليه، ويأتي على ما استدلوا عليه من أدلة فيجيب عليه. قال فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا، وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علمه من ذلك مشروحا مخلصا وبالله التوفيق. اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، فقالت إحداهما الإيمان والإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح. هذا هو الأصل الأول عند أهل السنة. أهل السنة والجماعة في باب الإيمان عندهم أصول. الأصل الأول هو بيان حقيقة الإيمان، ما هو الإيمان؟ يقول الإخلاص لله بالقلوب، إذن هو اعتقاد، ونطق باللسان وعمل بالجوارح، هذا هو الأصل. فأهل السنة والجماعة أصلهم الأول في الإيمان أن الإيمان حقيقة مركبة من أجزاء ثلاثة ولا تكمل إلا بها، بمعنى لا يجزي ترك القول بالكلية ولا يجزي ترك العمل بالكلية، فأيما جزء منها ذهب ذهب الإيمان كلية. ولذلك لو ذهب العمل كله مع القدرة عليه ذهب الإيمان كله، لو ذهب القول كله ذهب الإيمان كله، وهكذا. وقد يذهب الإيمان ببعض أجزاء الإيمان وقد يذهب به جملة. فالشأن أن الأصل الأول عند أهل السنة والجماعة في باب الإيمان هو هذا، أن الإيمان حقيقة مركبة من أجزاء ثلاثة، وأن العمل جزء من مسمى الإيمان، جزء من حقيقته ليس زائدا عليه بل جزء من حقيقة الإيمان، العمل إيمان عند أهل السنة والجماعة. قال وقالت الفرقة الأخرى بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان. هذا هو القول، أول قول ظهر للإرجاء في عصر أواخر الصحابة رضي الله تعالى عنه، أنهم قالوا الإيمان بالقلوب والألسنة، جعل الإيمان فقط ما كان اعتقادا وقولا دون ما كان عمل. قال فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر، أي من التقوى من البر مما أمر الله به، لكن ليست جزء من الإيمان، ليست من حقيقة الإيمان، خارج عن مسمى الإيمان وعن حقيقته، وإن كانت تابعة له لكن ليست جزءا منه ولا من حقيقته. قالوا وليست من الإيمان. قالوا إن نظرنا في اختلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا وينفيان ما قالت الأخرى. الأدلة دالة على مذهب السلف بل مستفيضة في هذا. قال والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن، هذا هو الأصل عند الاختلاف، النزاع يرد إلى الكتاب والسنة، فالأصل الذي نحتاج به القرآن والسنة. قال فإن الله تعالى ذكره علوا كبيرا قال في محكم الكتاب فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. هذا هو أصل السنة، أصل أهل السنة هو الرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة، وأنه لا يقدم قول أحد على الكتاب والسنة، وأن الحجة في الكتاب والسنة. قال وإنما رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله عليه الصلاة والسلام وأنزل به كتابه فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أول ما بعث به الأمر بالشهادتين قبل أن تفرض ثراه، إذن كان أول ما أمر الناس به هو الشهادة والإقرار والنطق باللسان، هذا أول ما بدأ به الإسلام. قال فأقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة بعد النبوة 10 سنين أو 10 سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة، ما يدعو الأمر آخر، ما يأمر الناس بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصوم ولا بحج، وإنما يأمرهم بالشهادة لله جل وعلا بالوحدانية وله بالرسالة. قال وليس الإيمان مفترض على العباد يومئذ سواها، كان الإيمان هو هذا القول والاعتقاد، فمن أجاب إليها كان مؤمنا لا يلزمه اسم في الدين غيره، لا يلزمه اسم غير اسم الإيمان والإسلام. قال وليس يجب عليهم زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين، وإنما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمة من الله لعباده ورفقا بهم، لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية وجفائها، ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منهم قلوبهم وثقلت على أبدانهم، فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان المفترض على الناس يومئذ، هو الإيمان المفترض على الناس يومئذ، وهو هذا هو الإقرار فقط مع اعتقاد القلب. فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها، مكة كلها، إقامة مكة كلها وبضعة عشر شهرا بالمدينة وبعد الهجرة، أي قبل أن يفرض الله جل وعلا الصيام والصلاة ونحو ذلك. قال فلما أثاب الناس الإسلام وحسنت فيه رغبتهم زادهم الله في إيمانهم وانصرف الصلاة إلى الكعبة، أي أصبح الآن تأتي تباعا زيادات في الإيمان مما يفرض على الناس أن يفعلوه وأن يقروا به وأن يلتزموه. فبدأ الإسلام وبدأ الإيمان اعتقاد وقول، ثم بدأت الفرائض تأتي بعد مدة. قال بعد أن كانت إلى بيت المقدس فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت فولوا وجوهكم شطرة. ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الإيمان المتقدم لهم في كل ما أمرهم به، خاطبهم باسم الإيمان الذي حكم لهم به إيش؟ بالنطق والاعتقاد السابق، خاطبهم بذلك، قال يا أيها الذين آمنوا، أو نهاهم، قال فقال في الأمر يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، خاطبهم باسم الإيمان السابق، الآن مأمورون بالركوع والسجود. قالوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق. وقال في النهي يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفا، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو نهي بعد الهجرة، وإنما سماهم بهذا الاسم بالإقرار وحده إذ لم يكن هناك فرض غيره، خاطبهم باسم الإيمان قبل أن يفرض عليهم الصلاة، قبل أن تفرض عليهم الأعمال، لأن كان الإيمان فقط هو هذا. قال فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء لا فرق بينها، أي كما وجب الإقرار في الابتداء وجبت هذه الفرائض إيش بعد ذلك، فكما فرض الله عليهم الإقرار ابتداء فرض عليهم الصلاة والزكاة ويجب عليهم الإقرار بها والإيمان بها كما أمروا بالإيمان الأول. قال لا فرق بينها لأنها جميعا من عند الله بأمره وبإجابه، فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه والقبلة التي كانوا عليها لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا، لو أبوا ولم يقبلوا لكانوا كفارا، لأن من شرط الإيمان ماذا؟ القبول لما أمر الله به والتزامه، ولكان فيه نقض لإقراره لو لم يقبلوا ما أمر الله به من الصلاة، لهذا نقض لما أقر، لأن الإيمان يستلزم الانقياد والطاعة، أي من لم ينقد ولم يطع ولم يلتزم هذا نقض إقراره. قال ولكان فيه نقض لإقرارهم لأن الطاعة الأولى ليست بها حق باسم الإمام من الطاعة الثانية، فلما أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابته من الإقرار صار جميعا، أي الإقرار والصلاة جميعا معا هما يومئذ الإيمان، فاكتمل الإيمان، فالإيمان بدأ أمرا يسيرا يعني من ناحية الأعمال ثم أخذ يزيد. قال إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار، فأصبح الآن المؤمن لا يكون مؤمن إلا بالإقرار وبالصلاة وبالزكاة وبالحج بكل ما فرضه الله. قال والشهيد أي الشاهد على أن الصلاة من الإيمان، يدل على الصلاة من الإيمان جزء منه وهو عمل، الصلاة عمل، قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وإنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم على الصلاة إلى بيت المقدس، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. قال وما كان الله ليضيع إيش إيمانكم أي صلاتكم، فعبر أو ذكر الله جل وعلا سمى الصلاة إيش إيمانا، ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فدل على الصلاة إيش إيمان، فدل على العمل من الإيمان. قال فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية، إذ عبر الله عز وجل عن الصلاة باسم الإيمان فدل على أن الصلاة إيمان. قال فلبسوا بذلك برهة من دهرهم فلما داروا إلى الصلاة مسارعة وانشرحت لها صدورهم أنزل الله فرض الزكاة في إيمانهم لما قبله، فوظيفة الزكاة إلى الإيمان السابق، فقال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلا لما قبله وناقضا للإقرار والصلاح. هذه مسألة مهمة، من شرط الإيمان وصحته الإقرار والقبول والانقياد. فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالزكاة، لما أمره الله بالزكاة أقروا، فإن امتنعوا من أدائها هذا يدل على ماذا؟ على أن إقرارهم باطل وأنهم لم يلتزموها، لأن الالتزام أول ما يكون الالتزام في القلب، واعتقاد أن الإنسان مخاطب مفروض عليه هذا الأمر، ثم لابد أن يحقق ذلك عملا، فإن لم يحققه وترك وامتنع منه دل على إيش؟ على بطلان الالتزام، وأنه غير ملتزم، وأنه غير ملتزم وغير مذعن. فالذي يقر بالزكاة ويمتنع منها امتناعا من لزومها، يمتنع امتناع من لزومها، يقر أن الله أوجبها لكن لا يلتزمها، ولا يرى إيش وجوبها عليه، ولا يرى أنه يعني مخاطب بها وأنه سيفعلها، وإن أقر أن الله أوجبها لكن غير ملتزم، أي كأنه غير قابل لهذه الفريضة، كأنه غير قابل لهذه الفريضة، فهذا كافر. وهذا معنى قول الشيخ، يقول فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار، يعني أقروا بها مع امتناعهم، قال وأعطوه ذلك بالألسنة، قال نعم نقر بالزكاة لكنهم إيش يمتنعون، وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة، كان ذلك مزيلا لما قبله، أي امتناعهم وعدم التزامهم الزكاة، عدم التزامهم مراد ليس أن يتركوها أحدا، إنما التزامها إيش اعتقاد إيش وجوبها عليهم وفعلها على سبيل الجماعة. قال وناقضا للإقرار، وناقضا للإقرار والصلاة، فالامتناع وعدم القبول، ولذلك العلماء يعبرون عنه بالقبول والانقياد، أن يقبل الإنسان ما أمر الله وأن ينقاد له، قد يتخلف الشهوة أحيانا لكنه إيش يرى أنه مخطئ مذنب، لكن أن يمتنع ولا يرى أنه مكلف بهذا أو أنه غير ملتزم لهذا أو أنه غير قابل له أو أنه غير مقابل له، فهذا هو الكفر. قال كما كان إيتاء الزكاة أو إباء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار، لو أقروا الصلاة وامتنعوا من أدائها فإن هذا يدل على إيش؟ بطلان إقراره. قال والمصدق لهذا أن ليس فقط الله عز وجل، يعني لما معنى كلام الشيخ أن الله لما أمرهم بالزكاة ما أمرهم بالإقرار، ولما أمرهم بالصلاة ما أمرهم بالإقرار، هو الآن يريد أن يستشهد بأن الأعمال من الإيمان، يقول أن الله لما فرض عليهم الصلاة ما أمرهم أن يقروا أن الصلاة واجبة فقط دون فعل، لا، ولما أمرهم بالزكاة ما أمرهم أن يقروا بأن الزكاة واجبة دون إيش الفعل، لا، وإنما أمرهم بالإقرار وماذا والفعل، وأنهم إن امتنعوا من ذلك مع إقرارهم فإن هذا كفر ومبطل لهذا الإيمان. ولذلك لا بد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بعث ليقروا، ما بعث الناس ليقروا فقط إقرار، بل بعثهم إيش بعث لهم ليقروا ويفعلوا ليلتزموا ذلك فعلا. قال والمصدق لهذا الذي يؤكد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالزكاة والصلاة أمرهم بالفعل لا بالإقرار المجرد فقط مع الامتناع، والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء، لا فرق بينهما في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام الأموال. هذه مسألة مهمة، يقول على ذلك أن أبا بكر والصحابة قاتلوا مانع الزكاة، والمعلوم أن الذين ارتدوا أو حكم الصحابة ردتهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أربعة طوائف، أهل الردة الذين قاتلهم أبو بكر والصحابة أربعة طوائف. الطائفة الأولى تركوا الإسلام بالكلية، ارتدوا بالكلية تركوا الإسلام تماما، والطائفة الثانية آمنوا بمدعي النبوة، آمنوا بمسيلمة وبسجاح وبطلح بن خويلد، فهؤلاء الذين آمنوا بمن ادعى النبوة. الطائفة الثالثة جحدوا الزكاة، قالوا الزكاة واجبة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا، أما الآن غير واجبة، جحدوا وجوبها. وهذه الطوائف لم يختلف الصحابة رضي الله عنهم على إيش كفرهم وردتهم وقتالهم. الطائفة الرابعة هي التي شك فيها بعض الصحابة وناقشوا أبا بكر، وهم الذين أقروا بالزكاة مع امتناعهم، إقرار مع امتناع إيش أداء الزكاة. هؤلاء هم الذين ناظرهم أو ناظر عمر رضي الله عنه الصحابة بكر فيهم، ما ناظرهم في من ارتد أو في من اتبع المسيلمة أو في من جحد الزكاة، ما ناظر، لأن هذا أمر معلوم أنهم ارتدوا، إنما ناظروه لما قال عمر كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، قال والله لو قاتلن من فرغ بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقال يؤدون إلى رسول الله قاتلتهم عليه، ثم أجمع الصحابة على قتالهم. وأبو بكر والصحابة ساووا فيهم سيرة أهل الردة، ما فرغ بين طائفة وطائفة. وعبيد الآن يستدل بفعل الصحابة على ردة هؤلاء، يقول يقول كجهاد رسول الله أن أبا بكر والصحابة قاتلوا مانع الزكاة هذه الطائفة الرابعة كقتال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشرك ما فرغوا. يقول لا فرق بينهم في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام الأموال عاملهم معاملة أهل الردة. يقول فإنما كانوا أي هذه الطائفة مانعين لها غير جاحدين لها, أي هؤلاء الذين حكموا بكفرهم وأجمعوا على قتالهم غير الطائفة الأربعة هذيك متفق عليه الثلاثة, هؤلاء يقول كانوا مانعين لها غير جاحدين, لأنهم لو جحدوا ما اختلف الصحابة لكنهم مانعين مع إقرارهم أي أنهم مقرون بالزكاة ممتنعون أدائها. قال فاستدل بفعل الصحابة على أن من أقر بالزكاة وامتنع ولم يلتزمها أنه كافر, لا سيما إن قاتل عليه الصحابة قاتلوا قتال ردة قتال ردة. وذلك يقول العلماء كل من قاتل دون شعيرة من شعائر الإسلام الواجبة المتواترة فقتاله قتال ردة. فالآن لو قاتل دون إقامة الصلاة يقاتل قتال كفر, لو قاتل دون التزام الصوم قتال كفر, لو قاتل دون إداء الزكاة أو قاتل دون ذلك يقاتل قتال ردة وكفر, لو قاتل دون إقامة التوحيد كان وقفه مع المشركين في صف المشركين ضد التوحيد إذا كانوا قتال إيش, إذا كان من قاتل دون أداء الزكاة القوم الذين قاتلوا دون أداء الزكاة يكفرون, فكيف لو قاتلوا دون إقامة التوحيد لا شك أنهم يكفرون من باب أولى. يقول أبو عبيد فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين لها. وهذا كله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الناس بالإقرار بهذه مع التزام فعلها لا بالإقرار فقط دون الفعل, ما يدل على أنه لا يكون مؤمن إلا إيش بالفعل, لا يكون مؤمن إلا بأن يقر بالزكاة وأن يفعلها. قال ثم كانت شرائع الإسلام كلها كلما نزلت شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة به ويشملها جميعا اسم الإيمان فيقال لأهل مؤمنون, فكلما نزلت شريعة وظيفة فمن أقر بها ولم يلتزمها نقض ما سبق ومن أقر بها والتزمها حكم بالإيمان وهكذا. قال وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإيمان بالقول لما سمعوا تسمية الله إياهم مؤمنين أوجبوا لهم الإيمان كله بكماله. طبعا مراد هنا هذه شبهة من أخرج العمى عن حقيقة الإيمان, أو هذا مثل من أخرج بعض الناس اليوم يقول عبيد هنا نشط يقول هذا الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى الإيمان بالقول لما سمى الله جل وعلا المؤمنين في أول الإسلام قبل فرض الشرائع لما سماهم به قالوا هذا يدل على أن الإيمان ماذا هو القول, هذه شبهته هذا جهل, كان الإيمان آنذاك هو القول فقط لكن بعد الشرائع لا يكون إيمان إلا إيش بالإيمان بكل ما أمر الله عز وجل به. فظن هؤلاء الجهال بأن كون الله سمى المسلمين في أول الشريعة مؤمنين مع إقرارهم فقط دل ذلك على أن هذا هو الإيمان فقط, هذا خطأ كبير. وذلك الله لا يسمي المؤمنين لا يسمي من لم يقر بالزكاة ويفعلها ولم يقر بالزكاة لا يسميه مؤمنين, وإنما خاطبهم باسم من أقر بذلك. وهذا الكلام الشبهة التي طرت على هؤلاء هي شبهة من يظن في عبارات بعض السلف اليوم, بعض السلف يقول أن أصل الإيمان في القلب, فيأتي بعض الناس الذين أرادوا إخراج العمل عن حقيقة الإيمان وقالوا هو شرط كمال, قال يا أخي السلف يقول أن الإيمان أصل في القلب. مراد السلف أن الإيمان أصل في القلب أي أن أول ما يقع الإيمان أين في القلب, وعنه تتفرع إيش الأقوال, يعني القول إذا لم يكن له أصل في القلب هل ينفع؟ رجل يعمل بالإسلام ويقول من غير أن يصدق بقلبه كالمنافقين ينفعه الإيمان؟ ما ينفع. أصل القول والفعل إنما ينتج عما في القلب, فمرادهم أن أول ما يقع الإيمان في القلب وعنه ينشأ القول وعنه ينشأ الفعل, لا يعني ذلك أن الإيمان هو في القلب فقط وأن الإنسان لا يكفر إلا ترك ما في القلب ولو ترك القول أو الفعل لا يكفر, هذا باطل, هذا لا يقول هذا إلا جاهل ولا يعرف مصطلح السلف. فقول السلف أن أصل الإيمان في القلب أي أن الإيمان أول ما يقع في القلب وعنه يقول, لذلك الإنسان ما يشهد شهادتين إلا بعد إيش أن يقر, ما يصلي إلا بعد إيش أن يدعن ويقر, فإذا صدق وآمن أقر وفعل وصلى وزكى, فهذا أصله. ليس معنى ذلك أن إذا وجد ما في القلب وجد الإيمان, هذا جهل, هذه شبهته كشبهة أولئك لما سمى الله من أقر بالإيمان في أول الإسلام مؤمنين قالوا خلاص إذن هذا هو الإيمان الكامل ولا يضر بعد ذلك ما لو تركوا جميع ما أمر الله جل وعلا به بعد ذلك. قال يقول الشيخ كما غلطوا في تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان ما هو فقال أن تؤمن بالله وكذا وكذا, ظن أن الإيمان هو فقط أن تؤمن بهذه الأشياء, وإنما هذه أمثلة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يدل على ذلك أو أن يذكر ذلك في أول الإسلام قال وحين سأله الذي عليه رقبة مؤمن عن عتق الأعجمية فأمر بعتقها وسماها مؤمنة. سألها أين الله؟ قالت في السماء. من أنا رسول؟ قال اعتقها فإن مؤمنة. الإنسان يحكم بإيمان بمجرد إيش؟ الخوف. فإذا قال حكمنا بإيمان ثم ننظر بعد ذلك التخفيف. يعني يأتينا الكافر يتشهد الشهادتين، ما الذي يحكم به؟ أنه إيش؟ مؤمن. فإن حقق إيمانه بعد ذلك والتزم الإسلام إيش؟ استمر اسم الإسلام عليه. لكن لو نقضه كان تشهد الشهادتين ثم سب الله ورسوله، أو ثم جحد وجوب الزكاة، جحد تحريم الزنا وما شابه ذلك، هل يبقى اسم الإيمان أطلقنا عليه يبقى عليه الآن؟ نقول لا. فهذا معنى أن أول أن نحكم على شخص بالإيمان في أول ما يقول، ثم ننظر تحقيق ذلك هل يحقق ولا ما يحقق. لا ما لا, لا, لا, لا وليس معنى هذا أن إذا قال ذلك فقد أتى بالإيمان كله ولو فعل ما فعل، لا، وإنما نحكم بالظاهر. فإذا تشهد الشهادتين وما فعل ما يدل على إسلامه حكمنا بإسلامه، ما لم يأتي بعد ذلك بناقض أو يترك ما هو واجب في الإيمان. قال الشيخ وحين سأله الذي عليه رقبة مؤمنة عن عتق العجمية فأمر بعتقه وسماه مؤمنة، عرف إسلامه بهذا. قال وإنما هذا على ما أعلمتك من دخولهم في الإيمان ومن قبولهم وتصديقهم بما نزل، وإنما كان ينزل متفرقا كنزول القرآن. أي أن أول ما يبدأ الإنسان الإيمان بالإقرار والتصديق ثم ينظر في تحقيقه، ثم ينظر في تحقيقه. لا مع وليس معنى هذا أن الإنسان إذا قر خلاص أتى بالإيمان الكامل، نقول أنت مؤمن خلاص معكم بإيمانك. ظهر بعد ذلك منه ما ينقض الإيمان أو ترك ما واجب في أصل الإيمان حكمنا هنا بكفر، وأن إقراره الأول أصبح لاغيا وغير نافع له. قال والشاهد لما نقول والدليل عليه كتاب الله. وهذا أذكر في ذلك أن بعض الناس كان يستدل بكلام بعض السلف أن فإذا تشهد الشهادتين حكمنا له بالإيمان. قال شوف انظر، حكموا له بالإيمان بمجرد القول، فمعنى ذلك أن الإيمان هو القول فقط دون العمل. لا شك أن هذا خطأ كبير. حكمنا له إيش؟ بمقتضى ظاهر فعله. يعني من تشهد الشهادتين هل نقول لا ننتظر عندك يوم يومين تصلي ما تصلي، ولا نحكم بمجرد أن يقول؟ بمجرد أن يقول نحكم ثم ننظر بعد ذلك. فإن تخلف عن فعل شيء واجب في أصل الإيمان كالصلاة والعمل حكمنا بعد ذلك بكفره. قال والشاهد لما نقول والدليل عليه كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدل أن الأعمال أتت بعد ذلك وأضيفت إلى الإيمان، فأصبح الإيمان مجموع الإقرار السابق والأعمال اللاحقة. قال وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. تنزل سورة في أحكام فيقول أيكم زادته هذه إيمانا، فالذي أقر بها بما فيها من وجوب وآمن بها والتزمها فقد زاد إيمانه على ما كان قبل ذلك. وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فيزدادون إيمانا بما فرض عليه، فكلما فرض من الإيمان كلما ازدادوا إيمانا على إيمانهم. قال وعلى ربهم يتوكلون في مواضع من القرآن مثل هذا. أفلست ترى أن الله تبارك وتعالى لم ينزل عليهم الإيمان جملة كما لم ينزل القرآن جملة؟ فهذه الحجة من الكتاب على أن الإيمان كان الإقرار ثم زيدت الأعمال بعد ذلك، فالأعمال كلها من جملة الإيمان الذي أمرنا به. قال فلو كان الإيمان مكملا بذلك الإقرار ما كان للزيادة إذن معنى، كيف ازدادوا إيمانا إذن وهم قد أقروا قبل ذلك؟ الله قال فزادتهم إيمانا، تليت عليهم زادتهم إيمانا، فلو كانوا كاملين الإيمان ما ازدادوا شيئا، لأن الإقرار هو الإقرار السابق هو الآن، فالزيادة هنا ما زاد من الإيمان وهو ما فرض عليه. قال فلو كان الإيمان مكملا بذلك الإقرار ما كان للزيادة إذن معنى ولا لذكر موضع، فدل على أن هذه من الإيمان زيدت عليه فأصبح المؤمن من أقر بها جميعا، وإن أنكرها ولم يلتزمها نقض ما سبق. قال وأما الحجة من السنة والآثار المتواترة في هذا المعنى من زيادات قواعد الإيمان بعضها ببعد بعض أنا تزداد على مر البعثة، قال في حديث منها أربع، يقول يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن الإيمان بأربع، بعضها بخمس وبعضها بعشر، دل على أنه يزداد الإيمان في وقت دون وقت. قال في حديث منها أربع وفي آخر خمس وفي الثالث تسع وفي الرابع أكثر من ذلك. فمن أربع حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن وفد عبد القيس قدم عليه فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص إليك إلا في شهر حرام. كان بينهم عداء لكن شهر الحرام يمتنعون من حربهم ويعظمونه، ففي هذا الوقت استطاعوا أن يزوروا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يهاجروا إليه ويسألوا. قال فأمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا، فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، الإيمان، أي آمركم بالإيمان. قال ثم فسره لهم ما هو هذا الإيمان، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير، هذه أواني تحفظ فيها النبيذ فربما أسرع فيه الخمر، هذا كان في أول الإسلام. ثم ذلك أبيح الانتباه في جميع الأوعية ما لم تصل حد السكر. الشاهد أن انظر أن مثلا أمرهم بالإيمان وفسرهم الإيمان بماذا؟ إقام الصلاة أو الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أما في أول الإسلام فما كان هكذا يمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لا، فدل على الإيمان يزداد عبر الزمن. فهنا عبر عن الإيمان وفسره بالأعمال، فدل على دخول الأعمال في الإيمان. وقال أبو عبيد حدثناه عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بذلك. ومن الخمس حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، زيد فيه الصيام والحج. قال أبو عبيد حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بذلك. قال من التسع حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الإسلام صوار ومنارة كمنار الطريق. قال أبو عبيد صوار هي ما غلظ وارتفع من الأرض. طبعا أبو عبيد من أئمة اللغة وله كتاب غريب الحديث مطبوع معروف. قال صوى هو ما غلظ أو هي ما غلظ وارتفع من الأرض، واحدة صوى كأنه علامة منارات. قال إن الإسلام صوى ومنارا كمنار الطريق، علامات منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والأمر المعروف والنهي عن المنكر وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهره. فجعل الإسلام تسعا أو الإيمان. قال أبو عبيد حدثني يحيى بن سعيد العطار عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فظن الجاهلون بوجوه هذه الحديث أنها متناقضة، كيف يعبر عن الإيمان بأربع مرة بخمس ومرة بتسع؟ قال لاختلاف العدد منها وهي بحمد الله ورحمته بعيدة عن التناقض، وإنما وجوهها ما أعلمتك من نزول الفرائض بالإيمان متفرقا، فكلما نزلت واحدة ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم عددها بالإيمان، فتكون أربع ثم تزيد فريضة فتكون إيمان خمس ثم تزاد أمور فيكون تسع وهكذا. قال فكلما نزلت واحدة ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم عددها بالإيمان، ثم كلما جدد الله له منها أخرى زادها في العدد حتى جاوز ذلك السبعين كلمة، كما الإيمان بضع وسبعون شعبة. قال كذلك في الحديث المثبت عنه أنه قال الإيمان بضع وسبعون أو بضعة وسبعون جزءا، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. قال أبو عبيد حدثنا أبو أحمد الزبير عن سفيان بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا الحديث. قال وإن كان زائدا في العدد فليس وبخلاف ما قبله، لأن هذا الحديث فيه سبعين شعبة. قال وإنما تلك دعائم وأصول، وهذه فروعه، أي ما ذكر في الحديث الأول أصول الإسلام الخمس والأربع، تلك دعائم وأصول، ومذكور أن سبعون شعبة هذه فروعها، وهذه فروعها زائدات في شعب الإمام من غير تلك الدعائم. قال فنرى والله أعلم أن هذا القول آخر ما وصل به رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان، لأن العدد إنما تناهى به وبه كمل اتصاله، أي كأن هذا الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة قاله في آخر الإسلام لما كملت جميع خصال الإيمان، فأصبح عددها بضعة وسبعون من خصال الإيمان كلها من الإيمان، كلها من الإيمان، منها أقوال وأفعال واعتقادات. قال والمصدق له أن هذا آخر ما قال وعند اكتمال الإيمان، والمصدق له قوله تبارك قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طالب بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فذكر هذه الآية وقال عمر إني لا أعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت بعرفة ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم واقف بعرفة. قال سفيان وأشك وقال يوم الجمعة في أم لا. قال أبو عبيد حدثنا يزيد عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال تلا بن عباس هذه الآية وعنده يهودي، فقال اليهودي لو أنزلت هذه الآية فينا لاتخذنا يومها عيدا. قال ابن عباس فإنها نزلت في يوم عيد، يوم جمعة ويوم عرفة. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال نزلت عليه وهو واقف بعرفة حين اضمحل الشرك وهدم منار الجاهلية ولم يطف البيت عيان. فذكر الله جل ثناه كمال الدين في هذه الآية، وإنما نزلت فيما يروى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى وثمانين ليلة، كان في حديث الوداع، وبعدها توفي بثلاثة أشهر تقريبا وبشهرين وبعض الشهر الثاني. فالشاهد أن هذه الشعب كما يستدل بها على أن هذا بعد اكتمال الإيمان والإسلام، فأصبحت شعب الإيمان 74 شعبة. قال أبو عبيد كذلك حدثنا حجاج عن ابن جريج قال فلو كان الإيمان كاملا بالإقرار السابق الذي كان في أول الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في أول النبوة كما يقول هؤلاء، ما كان للكمال معنى. إيش معنى اليوم أكملت لكم دينكم؟ هو قد كمل من زمان، كمل في أول الإسلام. أن تقول الإيمان هو القول والاعتقاد، هذا حصل في أول الإسلام. لماذا قال الله جل وعلا في آخر حياة النبي اليوم أكملت لكم دينكم؟ جعل الكمال في آخر الإسلام. يقول ما كان الكمال معنى، وكيف يكمل شيئا قد استوعبه وأتى على آخره؟ فهذا كله يدل على بطلان أن يكون الإيمان إيش؟ اعتقادا وقولا فقط، بل الأعمال كلها الفرائض داخلة في حقيقة ومسمى الإيمان، ولا يكون مؤمنا إلا باجتماعها. قال أبو عبيد فإن قال لك قائل فما هذه الأجزاء 73؟ قيل له لم تسمى لنا مجموعة فنسميها، غير أن العلم يحيط أنها من طاعة الله وتقواه، وإن لم تذكر لنا في حديث واحد، ولو تفقدت الآثار لوجدت متفرقة فيها، ألا تسمع قوله في مادة الأذى وقد جعله جزءا من الإيمان، وكذلك قوله في حديث آخر الحياة شعبة من الإيمان، وفي الثالث الغيرة من الإيمان، وفي الرابع البدادة من الإيمان، وفي الخامس حسن العهد من الإيمان، فكلها من فروع الإيمان، أي لم تسمى، وإنما إنسان يطلبها بالأحاديث. وجمع العلماء البيهقي وابن نعيم وغيرهم جمعوا دلائل أو شعب الإيمان في كتب مفردة، ومنه حديث عمار ثلاث من الإيمان الإنفاق من الاقتياء من الاقتار، ينفق الإنسان مع ضيق الماء، وإن انصافه من نفسك يكون منصف حتى من نفسه، وبذل السلام على العالم يبذل السلام لكل أحد. ثم الحديث المعروف عند ذكر كمال الإيمان حين قال أي الخلق أعظم إيمانا، فقيل أي الخلق أعظم إيمانا، فقيل الملائكة، ثم قيل نحن يا رسول الله، قال بل قوم يأتون بعدكم، فذكر صفته. ومنه أيضا قوله إن أكمل أو من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وكذلك قوله لا يؤمن الرجل الإيمان كله حتى يدع الكذب في المزاح والمراء وإن كان صادقا، يذكر الشيخ أمثلة لشعب الإيمان. وقد روى مثله أو نحوه أو روي مثله أو روى مثله أو نحوه وروي مثله ونحوه عن عمر الخطاب وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. ثم من أوضح ذلك وبيانه حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الشفاعة حين قال فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان وبرة من إيمان ومثقال ذرة، فدل على الإيمان تفاضل، وأن منه ما يكون قليلا ومنه ما يكون كثيرا، وإنما هذا يكفر بالشرائع وبشعب الإيمان وبتيانه وفعلها. قال وإلا صولب، يقول الشيخ الألباني هكذا في الأصل مهم الحروف الإيمان. ومنه حديثه في الوسوسة حين سئل عنها فقال ذلك صريح الإيمان، فكل ذلك يدل على تفاضل الإيمان، والإيمان أشياء كثيرة. وكذلك حديث علي عليه السلام أن الإيمان يبدأ لمضة في القلب مثل نقطة البيضاء كما يقول حاشية، فكلما ازداد الإيمان عظما ازداد ذلك البياض عظما، أي عظمة كبرا. في أشياء من هذا النحو كثيرة يطول ذكرها تبين لك التفاضل في الإيمان بالقلوب والأعمال. فالإيمان يتفاضل يقول الشيخ في القلوب والأعمال، أي أن أهل السنة والجماعة مجمعون على الإيمان أن الناس متفاوتون في الإيمان، وأن الإيمان يتفاضل. والتفاضل لا كما يظن بعض الناس أن التفاضل فقط في الأعمال، لا، التفاضل قد يكون في الإيمان في القلوب، قد يكون في الأقوال، قد يكون في الأعمال. ولذلك أوجه التفاضل عند أهل السنة كثيرة. من أوجه تفاضل الإيمان الأعمال الظاهرة، كلما كان الإنسان أكثر عملا ظاهرا كلما كان أكثر إيمانا. من أوجه أيضا زيادة أعمال القلوب ونقصها، ليس الإخلاص اللي في قلب العبد كالإخلاص في قلب الثاني، وليس التوكل في قلب العبد في قلب الناس سواسية، وليس الخوف في قلب الناس سواسية، فهذه تفاضل في أعمال القلوب. ومنها نفس العلم والتصديق أيضا تفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل، فمن كان يعلم التفاصيل إيمانه أكثر من من يعلم إيش الإجمال، ذلك العلماء أعظم خشية لعلمه بالكثير من التفاصيل، فنفس التصديق يتفاضل، بل نفس العلم والتصديق يتفاضل كما تفاضل صفات الحي. الآن قوة الناس وعقله وبصره تتفاضل، كذلك الإيمان إيش صفة من صفات الناس تتفاضل أيضا، وأيضا تتفاضل يتفاضل الإيمان من جهة الأسباب المفضية له. فالإنسان قد الأسباب المفضية للإيمان قد تكون عن يقين وعن معاينة، عن ليس كمن عاين إيش كمن سمع، وليس كمن ذاق كمن عاين. فالناس تتفاضل، ولكن الله قد يري الإنسان شيئا يصبح عنده زيادة يقين وعلم. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذا رأيت ازددت يقينا مع أني إيش متيقن. فالأسباب المفضية للإيمان كثيرة، والإنسان قد تأتي أسباب يذعن ويؤمن. ومنها أن طبعا عموما أهل السنة يقولون بأن الإيمان يتفاضل من جهتين من وجهين. الإيمان في أصله يتفاضل من وجهين، الوجه الأول من وجه جهة أمر الرب ومن جهة فعل العبد. يعني ليس ما أمر الله جل به العباد كله واحد. الله أمر الرجال بما لم يمر به النساء، وأمر الحكام بما لم يمر به العامة، وأمر العلماء بما لم يمر به العوام. فما أمر به الناس يتفاضل، ما أمر به الناس يتفاضل، أمر به الكبير غير ما أمر به الصغير. فكلما كان الإنسان أكثر إيش أمرا كلما كان أكثر. فهذا من جهة من؟ من جهة الرب، تفاضل من جهة الرب من جهة أمره. الرجال أمروا بأشياء دون النساء، وإذا كمل إيمانهم ونقص إيمان إيش النساء، وهذا من جهة الرب. وقد يتفاضل من وجه الثاني من جهة فعل العبد. ففعل الناس كلما كان الإنسان أكثر امتثالا وأعظم إيش إيمانا في القلب وإذعانا وأكثر التزاما، كلما كان أعظم من فعل إيمانا من كان أقل منه. إذن وجهان يتفاضل بهما الناس في الإيمان، جهة وجه من جهة الرب، وجه من جهة إيش فعل العبد. قال شيخ: وتبين لك التفاضل في الإيمان بالقلوب والأعمال. فالتفاضل يقع بالقلوب ويقع في الأعمال. قال: وكلها يشد أو أكثرها أن أعمال البر من الإيمان. كلها يبين أن أعمال البر من الإيمان، فكيف تعاند هذه الآثار بالإبطال والتكذيب؟ كل هذه الأدلة تدل على أن أعمال البر والصلاة والصيام كلها من شعب الإيمان وجزء منه ومن حقيقة. كيف يقال الإيمان هو الإقرار فقط؟ هذا مخالف الكتاب والسنة. قال: ما يصدق تفاضله بالأعمال، أن الإيمان يتفاضل بالأعمال وينقص بنقصان العمل ويزيد بزيادة العمل، ولا ينقص الإيمان بالعمل ولا يزيد بالعمل إلا يكون العمل إيش من الإيمان. لو كان العمل خارجا عن حقيقة الإيمان هل يزيد بفعل العمل وينقص بنقصانه؟ ما يزيد إذا كان خارج عن الإيمان. فإذا كان العمل يزيد الإيمان بزيادته وينقص بنقصانه، معنى ذلك أن العمل من الإيمان فازداد إيش بزيادته ونقص بنقصه. قال: ما يصدق تفاضله بالأعمال قوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى قوله: أولئك هم المؤمنون حقا. جعلهم مؤمنين حقا من اتصف بهذه الصفات. قال: فلم يجعل الله للإيمان حقيقة إلا بالعمل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. وصفهم بالصلاة وبالرزق، ثم قال: أولئك هم المؤمنون حقا. فدل على حقيقة الإيمان ما تتحقق إلا بفعل إيش هذه الأعمال، فدل على أن هذه الأعمال من الإيمان. قال: والذي يزعمه أنه بالقول خاصة يجعله مؤمنا حقا وإن لم يكن هناك عمل فهو معاند لكتاب الله والسنة، معاندة. قال: وما يبين لك تفاضله في القلب أيضا، ليس فقط الأعمال بل في القلوب، قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. ألست ترى أنها هنا منزلا دون منزل؟ الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات. أمر الله يمتحن وأن يحكم بإيمانهن بمجرد إيش القول، والله أعلم بحقيقة ذلك في قلوبهن، هل هن هاجرن مؤمنات حقيقة ولا طلبا لزوج. إذا قال الله أعلم بإيمانهن فدل على ما في القلوب. قال: فإن علمتموهن بحسب ما ظهر لكن من ظاهر الأحوال مؤمنات، ثم أمر الله بما أمر به. قال: كذلك ومثل قوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. لو كان الإيمان قول فقط، القول ما يجد عليه، خلاص أتى بالقول. فقوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، لا يقال آمنوا، لا يقال الشيء بعد وجوده آمن إلا لما كان قابلا للزيادة، إلا لما كان قابلا إيش للزيادة. فلو كان له حد ينتهي إليه ما قال افعل، قال: يا الذين آمنوا آمنوا. هذه أهل السنة على أن الإيمان يزداد. لو كان الإيمان مجرد تصديق أو القول ما كان للزيادة معنى، كان آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا، معنى ذلك أن الإيمان يزداد، وأن الإنسان يمكن يوصف بالإيمان ويؤمر بالزيادة منه فيقال آمن أيها المؤمن. قال فلولا أن هناك موضع يزيد، أن هناك موضع يزيد مزيد ما كان لأمره بالإيمان معنا، فدل أنه قابل الزيادة، وصفهم بالإيمان وأمرهم بالزيادة منه فدل أنه يزداد. قال ثم قال أيضا ألف لام ميم حسب الناس أن يشركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يقول آمنا ولازم اختبار العمل ليحقق وبين صدق قوله، وما الذي يبين صدق القول؟ ما هو؟ الفعل والعمل. أنت تقول بلسانك لكن الله يختبرك حتى يتبين إيمانك بالفعل، فدل على الفعل يبين تحقيق الإيمان لأن الفعل من الإيمان. وقالوا من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يقول بلسانه وفي حق قلبه إيش؟ ليس بمؤمن، أول اختبار يترك الدين ويرتد. وقالوا ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، محصا في القلوب، فيدل أن الإيمان في القلب يتفاضل، فمن كان إيمان في قلبه ضعيف مجرد أول فتنة يرتد، أما من كان إيمان راسخ فإنه يبتلى ويصبر، فيتميز المؤمن الصادق من المؤمن الكاذب، من المؤمن من المنافق، فدل على تفاضل الإيمان في القلوب وثبات الناس فيه. قال فلست تراه تبارك وتعالى قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل ولم يرضى منهم بالإقرار دون العمل، حتى جعل أحدهما من الآخر أن تقول آمنت أنا أختبرك بالفعل ويبين هل أنت مؤمن ولا لا. قال فأي شيء يتبع بعد كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومنهاج السلف بعده الذين هم موضع القدوة والإمام، هذا الكتاب وهذا السنة وهذا قول السلف، فأي شيء نتبع الكتاب والسنة وقول السلف دلوا على العمل جزء من الإيمان وداخل في حقيقته ومسمى. قال فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا مما اختصصنا في كتابنا هذا أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا، وأنه درجات بعضها فوق بعض، إلا أن أولها وأعلاها الشهادة باللسان، هي كلها من الإيمان لكن الإيمان أيضا في نفسه إيش يتفاوت ولا زال يتفاوت. قال أعلاها الشهادة باللسان كما قال أعلى شعب الإيمان إيش أعلاها شهادة بالله الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جمع جعله فيه 74 جزءا، فإذا نطق بها القائل وأقر بما جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه بالاستكمال عند الله ولا على تزكية النفوس، وكلما زاد طاعة لله زاد إيمان. يقول شيخ فإذا نطق بها القائل، نطق بكلمة التوحيد والشهادة وأقر بما جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه، إذن لزمه اسم الإيمان بمجرد الشهادتين، ثم بعد ذلك ينظر هل يحقق ذلك ولا إيش ما يحققه، فإن فعل ما ينقضه دل على زوال ذلك. قال بالدخول فيه بالاستكمال عند الله ولا على تزكية النفس، يعني أن نسميه مؤمن لا على التزكية لكن مؤمن بحسب إيش ظاهر الحال بحسب الحكم، وكلما ازداد الله طاعة وتقوى ازداد به إيمانا. لعلنا نقف عند هذا ربما. هذا الأصل كما ذكرناه هو أصل أهل السنة والجماعة، والحقيقة أن العمل جزء من مسمى الإيمان وحقيقته، والإيمان عند أهل السنة والجماعة لا يصح بلا عمل، الإيمان لا يصح، العمل جزء من الإيمان والقول جزء من الإيمان والاعتقاد جزء من الإيمان. القول منه ما هو أصل ومنه ما هو فرع، الأصل الشهادتان فمن لم ينطق بها فلا كافر، والعمل منه ما هو إيش أصل ومنه ما هو فرع، أما جملة العمل فلا بد منه، بمعنى أنه لا يمكن أن يوجد إيمان مع تخلف العمل بالكلية أبدا. وعلى هذا دلت الكتاب والسنة، هذا أمر مستفيض، كل كتب السنة طافحة في مثل هذا، ولعل نرجع الكلام على هذه المسألة وبيان أدلة عندما يذكر الشيخ رحمه الله الكلام على منزلة الأعمال من الإيمان والرد على المرجئة الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول ما المراد يقول المبتدع أن قال اللسان ركن زائد ليس بأصلي؟ هم عندهم المبتدع عن الشاعر أن الإيمان هو التصديق فقط، فمن صدق فهو مؤمن، فالإقرار عندهم أمر زائد ليس بداخل في حقيقة الإيمان. يقول الإيمان هو التصديق، وسنأتي على شبهته إن شاء الله تسمع. هل المراد بأن شعب الإيمان في بضع وسبعين شعبا الإيمان محصور في بضع وسبعين عبارة عبادة؟ ما المراد الشعب؟ شعب عبادات كلها، عبادة قولية والفعلية وغيرها. قال الأعمال عند السلف داخلة في مسمى الإيمان من خلال اعتبارين، منها ما هو شرط صحة كالشهادتين والصلاة على الصحيح، ومنها ما هو شرط كمال كإزالة الأذى عن الطريق. هل هذا كلام صحيح؟ أولا، العمل لا يسمى شرطا، الشرط خارج عن ماهية الشيء، وإنما العمل ركن أو جزء، هذا عبارة السلف، جزء أو ركن أو من الإيمان جزء من حقيقته وليس شرطا. والعمل أن ينظر العمل، العمل ككل لا بد أن يوجد، فمن تخلف عنه العمل بالكلية فهذا ليس بمؤمن. وصورة المسألة هي هذا، بعض الناس يقول طيب ما هو العمل الذي يصح الإيمان؟ نحن نقول صورة المسألة عند أهل السنة أن رجلا ترك العمل بالكلية مع قدرته عليه، هذا ليس مؤمن عند أهل السنة بإجماع أهل السنة والجماعة، ترك العمل بالكلية مع قدرته عليه. وهناك من الأعمال ما لو ترك العبد لكان بتركها كافرا، منها الصلاة، واختلفوا فيما سوى ذلك كالزكاة ونحو ذلك، لكن أهل السنة مجمعون بأن ترك العمل بالكلية مع القدرة عليه أنه مزيل للإيمان، لأن الإيمان لا يكون إلا بهذه الأجزاء الثلاثة مجتمعة كما سيأتي إن شاء الله التفصيل فيها. قال نرجو ترتيب تعريفات المرجئة للإيمان من ناحية قبح تعريف كل فرقة. طبعا أولها قول الذين قالوا أن الإيمان هو ما كان في القلب، وهذا قول الجهمية، والثاني الإيمان ما كان في اللسان، وهذا قول الكرامية، والثالث أنه ما كان في القول والاعتقاد، وهذا قول المرجئة الفقهاء. يقول ما فرق بين الطيب ذكرنا في السلام عن يسر الدرس الماضي. يقول من هذه الأدلة يتبين كبر تارك الصلاة، وين الأدلة وهو ليس جاحد؟ من هذه الأدلة ذكرنا يتبين كبر تارك الصلاة وهو ليس بجاحد؟ لا، العلماء يفرقون بين الممتنع وبين التارك، يعني من ترك الزكاة مع إقراره والتزامه لها لكن تركها بخلا بها فهذا ليس بكافر، والحاكم يعاقب أهل الزكاة. لكن لو لم يلتزمها ورأى أنه غير واجب عليه فإنه يكفر بهذا، هذا مراد الشيخ. أو قاتل دونها، كان كانوا جماعة وطائفة قالوا ما نؤدي الزكاة ونمتنع من أدائها، وقاتلوا دون أداء الزكاة هنا يكفروا. أما أحد الأشخاص لو امتنع منها بخلا فإنه لا يحكم بكفره، ولو امتنع منها ما لم يترك التزامها بقلبه، فإن ترك التزامها وقال أنه أو ظن أنها غير واجب عليه أو أنه غير قابل لها أو غير مدعم فهذا كافر. لكن مراد بكفر هؤلاء الذين امتنعوا كل طائفة، ولكن علماء يقول كل طائفة ممتنعة من شعائر الإسلام، فامتناع الآحاد يختلف عن امتناع المجموعة الطائفة التي تقاتل. نعم والله قال بعضهم من الألفاظ كثرة وأحصى وأكثر، لكن الله أظهر أنها لا يعني لا تزيد على هذا، وأنها لا تزيد على هذه. يسمع طيب، جزاكم الله خير والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.